إذا كان الواقع أن الصحابة إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا قال إنما يبايعون الله؟ قال الجواب على ذلك أنهم بايعوا رسول الله على الجهاد في سبيل الله، ومبايعتهم رسول الله على الجهاد في سبيل الله مبايعة لمن أرسله وهو الله عز وجل، لأن هذا الجهاد في سبيله ولإقامة دينه وشرعه. ثم قال إجابة على سؤال مقدر آخر، لو قال قائل فلماذا أضاف الله عز وجل مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه؟ ذكر 5 أشياء، قال وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا 1، تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا تأييده، في هذا تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا قال وتوكيد هذه المبايعة، هذا الأمر الثالث. قال وعظمها، يعني أن بيعة عظيمة ليست بالهينة. الخامس قال ورفع شأن المبايعين، يعني المصنف لم يذكر هذه كأرقام لكن هذا الواقع. هذه 5 أشياء في إضافة المبايعة، مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. طيب قال وفي إضافة، أعد، وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها، ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. هذا الكلام كله على الجملة الأولى، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بقي الجملة الثانية، لأنه قال في أول كلام الجواب أن هذه الآية تضمنت جملتين، الآن تكلم على الجملة الأولى إنما يبايعون الله، الآن سيتكلم على الجملة الثانية يد الله فوق أيديهم. نعم، الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ طيب الآن يقول، يعني الجملة الثانية من الآية أيضا فيها تعلق لهم، يد الله فوق أيديهم، سيقولون ظاهر الآية إيش؟ أن يد الله فوق أيديهم ملامسة، أن يد الله فوق أيديهم ملامسة. فالشيخ رحمه الله يقول لا، ما يلزم، فإن الله تعالى فوق العباد ذاتا وصفات، بذاته وصفاته، كما يقال السماء فوق الأرض والسحاب فوق الأرض، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا ملامسة. نعم، قال فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. نعم، الأمر واضح الحمد لله. بقي مثال واحد فقط، ثم سينتقل بنا المصنف إلى الفصل الخامس، وهو فصل مهم لأنه يتعلق بشبهة كبيرة لأهل البدع، ثم سيتكلم بكلام على ضوابط في التكفير والتفسيق والتبديع، وهذا أيضا من الأهمية بمكان. طيب هنا يقول هل يجوز لي أرجع السلام وأنا أصلي؟ إن كان ترد السلام لفظا لا يجوز لك، إن في الصلاة لشغلة. ولذلك كان في أول الإسلام كما في الصحيح الرجل يكلم الرجل وهو في الصلاة ويسلم عليه ويرد السلام، يأتي يكلمه بحاجة حصل كذا وقع كذا وهو بجانبه، كان هذا في أول الإسلام. فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. عبد الله بن مسعود لم يعلم ذلك، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم، وكالعادة كانوا يسلمون عليه ويرد، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، فلم يرد عليه. قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني يقول ليش ما رد علي، ما الذي حصل، هل وقع مني شيء، هل أذنبته. المهم يقول أخذني ما قرب وما بعد، مثل الشخص الذي ربما تريد أن تكلم معه بشيء أو كذا، تجد إعراضا تجد، وهو قد يكون مشغول بشيء آخر، وأنت يأتيك الشيطان ويفتح عليك أبواب كثيرة جدا. فالمهم حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فقال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وقد أنزل وقوموا لله قانتين. فعلم أنه لم يرد عليه لأنه كان في صلاة. فليس لك أن تشمت عاطسا وأنت تصلي، كما في حديث من معاوية بن الحكم السلمي في مسلم، وليس لك أن ترد السلام، وليس لك إذا ذكر بجانبك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه، وليس لك أن تجيب المؤذن إذا كنت تنفل، خلافا لي كملوا لشيخ الإسلام بن تيمية الذي قال إذا كنت في نافلة يجوز أن تجيب المؤذن وأن تصلي، مع أن هذا الحديث عام في الفرض والنفل، إن في الصلاة لشغلة وأنت معذور. فحينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وجاء من يسلم عليه وهو يصلي يرد إشارة، يرفع يده هكذا، يعني شخص دخل وقال السلام عليكم ترد، فيرد إشارة، يرد إشارة، مش يعني يرفعها كذا، يعني يرفع يحرك يده قليلا، يحرك هو يده كذا في صدره، يرد هكذا بالإشارة بدون أن يتلفظ. فليس لك أن ترد السلام وأنت تصلي. يقول هل يجوز تسمي ريماس؟ في بعض الناس يقولون لا يجوز، ما أدري إيش معنى كلمة ريماس، إن كانت هذه الكلمة فيها محظور شرعي فلا يجوز، أو كلمة أعجمية ما لها أي معنى، ليش تسمي كلمة ما لها معنى؟ يعني مثلا هل تسمي ولدك وطوط؟ يقول لك لا، ليش؟ يقول لك إيش معنى وطوط؟ طيب يقول له ريماس، هذا إيش معنى؟ إن كان لها معنى قبيح أو مخالف للشرع أو عقيدة تتعلق بالأعداء الإسلام حرام واضح. إن كان ليس لها معنى قلنا سمي ريماس ولا وطوط، مع أن الأسماء ينبغي أن تختار للأسماء الحسنة للأولاد، لارا يهارا فارا وغيرها من الأسماء العجمية والأسماء ممثلين ومطربين وفنانين وفنانات وراقصين وراقصات. والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله له كتاب بعنوان تسمية المولود، ذكر الأسماء المخالفة منها هيام سهام غرام وغيرها، قال هذه أسماء ممنوعة، ذكر أسماء أخرى فاتن وملاك، هذا اسم محرم أن تسمى به البنت، لأنه يشبه قول المشركين إن الملائكة بنات الله. وذكر أسماء مقترحة للذكور والإناث من أسماء الأنبياء والصحابة والعلماء والسلف، وأسماء بالنسبة للنساء أمهات المؤمنين نساء الصحابة، وأسماء طيبة وردت، فذكر هذا وهذا. إذا كان للزوجة الأولى علي دين من ذهب أو فلوس ويريد أن يتزوج بثانية، هل يعطي ما عليه من دين الأولى؟ جواب نعم، سدد ما عليك أولا. هي ستقول لك لماذا أطالبك بالدين وأن تقول ما في عندي فلوس، من أين ظهرت لك الفلوس الآن، من أين جاءتك الفلوس الآن، سدد ما عليك، تحرر، لا تبقى يذلك وتقول لك عندك وعندك وعندك. فابدأ بالواجب، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمنازعة. هذا السؤال يأتي طويل، من يقرأ لك هذا السؤال الطويل العريض؟ قد طلع أكثر مرة وشوف من أوله في علي بن أبي طالب مع الإقرار الذي بعد، ما أدري إيش الذي فيه لطوله. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.